وشرب مفتر تفقد الإنسان عقله فينسلخ من عالم الإنسانية ويتقمص شخصية الإجرام والفتك والفاحشة فتشل الحياة ويهدم صرح الأمة وينسى الستران ربه ويظلم نفسه ويهيم على وجهه ويقتل إرادته ويمزق حياءه أيتم أطفاله وأرمل زوجته وأزرى بأهله لما فقد عقله فعربد ولها ولقى وبذلك كله يطرح ضرورة من الضروريات الخمس التي أجمعت الشرائع السماوية على وجوب حفظها ألا وهي ضرورة العقل إنها واجبة الحفظ والرعاية لأن من حفظها لأن في حفظها قوام مصلحة البشرية ففاقد العقل بالسكر يسير إلى نفسه ومجتمعه ويوقع مجتمعه وبني جلدته وملته في وهدة الذل والدمار فيخل بالأمن ويروع المجتمع ويعيد أساطير الثمان الأولين ومجالس الشراب عند العرب الجاهلين فقدان العقل بالسكر عادة قبيحة كانت تلازم أهل الجاهلية عند معاقرتهم الخمرة يقضون الليالي الساهرة مع الأصحاب والخلان على احتسائها فهم بعد ذلك يعدونها وسيلة من وسائل الفخر والكرم لقد أغرم الجاهليون بالخمرة حاضرة وبادية وافتخر الشعراء بمعاقرتها وبذل المال في سباعها أقبل الجاهليون على الخمرة من أجل قتل الفراغ ونسيان الفقر فأكثر شعراؤهم القول في الخمور على حين فترة من الرسل فصدرت الخمرة في مطلع معلقة هي من أشهر معلقات العرب السبع والتي قيل إنها علقت على أستار الكعبة أنشد فيها عمرو بن كلثوم ألا هبي بصحنك فأصبحينا ولا تبقي خمور الأنجرينا تناقل العرب والشعراء تلك المعلقة وكأنها قرآن يتلى فأخذت بمجامع الناس وأيام العرب حتى قال قائلهم هل هابني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم إذن كانت الخمرة في الجاهلية من دواعي فخر العربي وكرمه وكان تقديمها للضيوف وجمع الفتيان لشربها مفخرة أي مفخرة ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم معلنا لأمته قوله ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع أيها الناس إن أمة لا تحافظ على عقول بنيها لأمة طائعة ماذا فعل السكر بأهل الجاهلية هل أعاد لهم مجدا كليدا أو وطنا سليبا هل أخرجوا الناس من ظلمات الجهل والتيه إلى نور الهداية والاستقامة أيفلح قوم استفحل السكر والخمر في ديارهم جهارا نهارا لا وكلا وألف لا ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإسراء أنه قال وأتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر قيل لي خذ أيهما شئت فأخذت اللبن فشربت فقيل لي هديت الفطرة أو أصبت الفطرة أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك وفي بعض روايات ابن جرير رحمه الله أن جبريل قال: أما إنها ستحرم على أمتك، فلو شربت منها لم يتبعك من أمتك إلا القليل. الله أكبر. إن قول جبريل عليه السلام يؤكد أن الأمة المسلمة الحقة لا يمكن أن تتبع شارب خمر حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشاه عن ذلك بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. إذن لا يجتمع في الأمة لبن وخمر، بمعنى أنه لا تجتمع فطرة وخمر، فإما فطرة صالحة بلا خمر، وإما خمر وتيه بلا فطرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. رواه البخاري ومسلم. عباد الله، إن الخمور التي كانت من مفاخر الجاهلية ومن تقاليدهم المعلوفة، جاء الإسلام بإلغائها وخلص الجماعة المسلمة من رواسب الخمر بعد أن رسخ دعائم التوحيد والعقيدة في نفوسهم، أخرجهم من عبادة العباد وعبادة الشهوة والجسد إلى عبادة الله وحده، وأخرج كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم من منادمة الخمر، فصقلهم الإسلام صقلا هجروا بسببه كل عادة تغضب الله ورسوله. فها هو حسان ابن ثابت رضي الله عنه يقول عن الخمر في الجاهلية: ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا ما ينهاها اللقاء. فلما خالط الإسلام قلبه صار شعره أشد على محور المشركين من وقع النبل، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه النسائي والترمذي، وقال حسن صحيح. وهذا أبو محجن الثقفي رضي الله عنه الذي اشتهر بالخمرة في جاهليته، وهو الذي ينسب إليه قوله: إذا ما مت فادفني إلى جنبي كرمة تروي عظامي في الممات عروقها، ولا تدفني بالفلات فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. فلما تمكن حب الله ورسوله من قلبه أبلى بلاء حسنا في القادسية، وقال له سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه: لا حبستك في الخمر بعدها أبدا. فقال أبو محجن: وأنا والله لا أشربها بعد اليوم أبدا، فنعم الإسلام هاديا ومؤدبا. أيها الناس، إن رذيلة المخدرات والمسكرات آفة خبيثة لم تفش في عصر من العصور كما فشت في عصرنا الحاضر، ولم تصب المجتمعات بحمى السكر التي شنها أعداء الإسلام على جميع بلاد المسلمين بهدف تخديرهم وإهدار طاقاتهم وشل جهودهم وتغييب عقولهم علنا كما أصيبت في هذا العصر. لقد قام أعداء الإسلام بزج كميات رهيبة من جميع أصناف المخدرات إلى بلاد المسلمين حسدا من عند أنفسهم، يريدون للأمة المسلمة أن تتورط بهذه السموم فلا تخرج منها إلا بعد لعين وشدائد وتعب نظم وتوبة صادقة. وقع جمع من الناس في براثينها ورضعوا من أثداء المخدرات والمسكرات، فنقضوا بناء المجتمعات ونثروا أعضاءها وبددوها شذر مذر. نفخت روح الحضارة العصرية في بعضهم نفخة كاذبة، وخيلت إليهم أنهم خلق وجيل مغاير لما مر من الأجيال في التاريخ. زعم المتفننون منهم أنهم خلق لا تنطبق عليهم سنة ولا يخضعون لسابقة، رأوا أنهم في عصر الذرة وعصر المعلومات، فقالوا للناس أجمع: أما علمتم أن الدنيا دخان وكأس والسكر وغامية؟ أمة الإسلام، كم من الآلاف في أمتنا يعكفون على المسكرات والمخدرات، يهلكون أنفسهم عن طريق هذه الكيوف السامة القتالة. أخذوا يزهقون أرواحهم ويحفرون قبورهم بأيديهم حتى صاروا أشباحاً بلا أرواح وأجساماً بلا عقول. إن للمسكرات والمخدرات مضاراً مضاراً كثيرة أثبتها الطب العصري، أكدتها تجارب المجتمعات، وذكروا فيها أكثر من 120 مضرة دينية ودنيوية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الحشيشة حرام، يحد متناولها كما يحد شارب الخمر، وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج حتى يصير في الرجل تخنث ودياثة وغير ذلك من الفساد، وأنها تصد عن ذكر الله. انتهى كلامه رحمه الله. ومن أعظم مضار المسكرات والمخدرات أنها تفسد العقل والمزاج، فيرتكب من الآثام والخطايا ما تضج منه الأرجاء وما يندم عليه حين يصحو، واللات ساعة مندم. لقد روى القرطبي رحمه الله في تفسيره أن أحد السكارى جعل يبول ويأخذ بوله بيده ليغسل به وجهه، وهو يقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. قال الضحاك بن مزاحم رحمه الله لرجل: ما تصنع بالخمر؟ قال: يهضم طعامي. قال: أما إنه يهضم من دينك وعقلك أكثر. وقال الحسن البصري رحمه الله: لو كان العقل يشترى لتغالى الناس في ثمنه، فالعجب ممن يشتري بماله ما يفسد عقله. أيها الناس، في بلاد المسلمين كثرت حوادث المخدرات من مروجين ومدمنين، وكثرت الجرائم لتعاطيها، أصبحت مكافحة المخدرات قضية تشغل الحكومات المختلفة، وكل هذا يتم في غياب وازع الإيمان. فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا المسكرات والمخدرات، تنبهوا لأبنائكم وأطفالكم ونسائكم، اتقوا الخمر فإنها أم الخبائث. أخرج النسائي وابن حبان في صحيحه أن عثمان رضي الله عنه قام خطيبا فقال: أيها الناس، اتقوا الخمر فإنها أم الخبائث، وإن رجلا ممن كان قبلكم من العباد كان يختلف إلى المسجد، فلقيته امرأة سوء فأمرت جاريتها فأدخلته المنزل فأغلقت الباب، وعندها باقية من خمر وعندها صبي، فقالت له: لا تفارقني حتى تشرب كأسا من هذا الخمر أو تواقعني أو تقتل الصبي، وإلا صحت، يعني صرخت وقلت: دخل علي في بيتي. فمن الذي يصدقك؟ فضعف الرجل عند ذلك وقال: أما الفاحشة فلا آتيها، وأما النفس فلا أقتلها. فشرب كأسا من الخمر، فقال: زيديني، فزادته: فوالله ما بك حتى واقع المرأة وقتل الصبي. قال عثمان رضي الله عنه: فاجتنبوها فإنها أم الخبائث، وإنه والله لا يجتمع الإيمان والخمر في قلب رجل مؤمن إلا يوشك أحدهما أن يذهب بالآخر. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فهل أنتم منتهون؟ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطية، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، سلاما على عباده الذين اصطفى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما مزيدا. أما بعد، يشمل تحريم الخمر جميع أنواع المسكرات أيها الإخوة، قوله عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، رواه مسلم. وشارب الخمر مستحق للعقوبة الدنيوية، وهو أن يجلد 80 جلدة ويحد شاربها، وإن لم يسكر سواء شرب قليلا أم كثيرا بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم. وإذا تكرر من الشارب الشرب فهو يعاقب ولا يرتدع، فقد قال شيخ الإسلام: يقتل في الرابعة عند الحاجة إليه إذا لم ينتهي الناس بدون القتل. وهذا عين الفقه، لأن الصائل على الأموال إذا لم يندفع إلا بالقتل قتل، فما بالكم بالصائل على أخلاق المجتمع وصلاحه وفلاحه. شارب الخمر فاسد لا يسلم عليه ولا يعاد إذا مرض ولا تجاب دعوته. قال البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب لا يسلم على شارب الخمر. وساق بإسناده إلى عبد الله ابن عمرو بن العاص أنه قال: لا تسلموا على شراب الخمر. وقال أيضا: لا تعودوا شراب الخمر إذا مرضوا. وأما العقوبة الأخروية فقد روى أبو داود وابن ماجة والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. وهو حديث حسن. قال صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة، وليس خمر الدنيا كخمر الآخرة، إنما وافق الاسم فقط. فقال صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. رواه مسلم. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا المسكرات والمخدرات والمنهيات يا رب العالمين.